تطيح دمعه وسلت للفضا بغي وارفع يديني روبه تظلم عماقي اشوف قبري يمر وحشته فوقي وتصير كل حياه اضيق من اخلاقي يا نفس طالت ليالي غينا فوق كم قلتي يا الله وقلتي تونا باقي يلمزنا اللي تحن الغيث هانوق تعب تخيلك واقول يا قين يا طيح جمعة وسلمت للفضا موقي وارفع يدينا ذنوب تظلم عماقي اشوف قبري يا ما تعبت وضاعت حقوق يا ما ندمت وردمت الدم بفراقي يا ما سكت وتركت البوح العروق أخاف أسولف وخيب هقوة الهاق تطيح دمعة وسلت للفضا موقي وارفع يدينا أخاف أبوح ويكون الصمت منطوق وأقول شي يحث الناس لفراقي يالله وانت الملاذ مسني عوق وأنا ذنوبي جهاد من راسي لساق تطيح دمعة وسلت للفضا موقي وارفع يديني اشوف قبري يمر وحشته فوقي وتصير كل الحياه اضيق من اخلاقي يالله تغفر خطاي وترحم وتوق عظمي نهار الحساب وتكبر عتاقي يالله تغفر خطاي وترحم وتوق عظمي نهار الحساب وتقبل اعتاق تطيح دمعه